يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ما لاح في الأرض نور طوقا يا ربي صل على محمد لا لاح في الأرض نور طوقا صل على محمد الفاتح الخاتم المبرر يا ربي صل على المصطفى المبتلى المحبة يا ربي صل على محمد المصطفى المحبة صل على محمد ما لاح بدر وغاب ضيهم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب ضيهم صل على محمد ما ريح نصر النصر ما سارت العيش وقد نجزا يا ربي صل على محمد ما سارت العيش وقد نجزا صل على محمد وكل من للحبيب نجزا يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب نجزا صل على محمد وكل من للنبي كل من للنبي يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صل على محمد واغفر وسامح من اصلح وسهل ما بدا يا ربي صل على محمد وسهل ما بدا صل على محمد اعلى البرايا يا ربي صل على محمد اعلى البرايا يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق يا ربي على محمد خير الورى من علم الله يا ربي صل على محمد خير الورى من علم الله صل على محمد ما خير يوم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرامه خلق الخلق لحكمه وضوى عليها علمه وبسط له من فائد منا فاجرت به في جل عبيدي رحمة تعلم بإرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار وترفي بعالم الله الذي والخير وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرت في القريب والشاجع فلا الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان فرج هذا الإنسان ليتجرب بوجود الثقلان متن تسيرا قلب منيب الله بسوابق فضل الله على جرب الوجود بنور غمر الكون على مقام وتناهي مجدي وتعالى لاحظت العيون في مجرة بشرا كاملا وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعبر عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاليه الجنان الحكيم ببشارة لكذاكم رجول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص علي في قلب سليم اللسان عما تضمنها الجلال من التصديق بها قواعد وتنيح على اليقين في سر ذلك الإذعان والتصديق العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرده بشيرا ونذيرا تبلغ الرسالة وأدى الإمالة وآت الله بحكمة بشرا كثيرا وكان في ذمة الله المستبصرين أجرا تكرم الله بها على البشر الله سعى من نعمة انتشار سرها وأشكد تحياتي وأوسعها على يد العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد خدمة الله صلي عليه به ويبغض في قلبه ورجل تعلقه بيحبه وكتبه في نهاية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتدوا صحبه وحبه على التواجه نحو باب المرجع من دار الغايب وفرا وفردا مع الدين بالعداء نحو الغايب قال والي الله يا أيها فارس العظايب ودعا انظر على جمعا فبيان نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك ولما اجعل لبد جراج الله في علم قديم بظهر اسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم اجعل منك الغامره من فلك البغض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق في الأسراب الكريمة والبطون فبعض صف انضم إلا وتمتج عليه استقراري ومصر وخروجه وقلب هذه الأقدار الأزلية بما دوت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخاصة بفاخرة ويرحام الشريفة الطائرة حتى برز في عالم شارع في بشر الله في البشر ونورا حير الأفكار نور في هذا القرطاس وهو لقيم العجائب ذلك النور معروف وإن كان في الأسر لا جبيب عجيم عجاري أوصاب لا يمن رسول صلى الله عليه الخاص المؤمنين وترويح المتعلقين بها يا النور المؤمن صلى الله عليه وسلم خير الأنا ولا تنزلي إلى تدبيري ما حدثته من سير أجر المخلوقين وأكرمه الله في جمول الفضل الذي عم العالمين وبقي إجراءه بالكون منشورة على مر الأيام الكريمة ولا عجل تشعوب إلى سماع أصحاب العظيمة ولعل الله ينفع بهم ثم استبعد أرضاهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي إلينا بشان هذا الحبيب الأخبار وآثار ليبتر بكتابة القلم والقرطاش وتتنزع في حجائق الأسماء سورة أن أول شيء خلقه الله والنور المدع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق ما عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق صلى الله عليه وسلم بأنه أول خلق وجودا لا ملاحظة خفية اختصت من شأن البرية بكمال الخصوصية واستودع هذا النور المبين أصلاب وصولا من كرمة العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أرسلته في العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب السيدة الكريمة آمنة فتلقى وصف عبد الله فألقى إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمحمة الله محافظة على حقها بذرة وصومها كما ورد عنها حبل الخبيب لا تجد له شكلا ولا تجد منه ولا على شاري من حملة وقربهم تقوله إلى عالم الشهادة لتم بسطه على أهل هذا العالم في وضاعة فضله وتم تشير فيه سقينا إلى فضلك وراجل ما خاف. الله بالحواي يا رب واغفر الذنب وامح العيب واصلح لي للبيار. الله مداك فيه وافر ليش يحصي حزا. الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المهدار والي والأبار. مداك فيه وافر ليش يحصي حزا والشياطين غلت والبلاء في منجر. الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار والي والأبرار. لا يجعل لنا وفر حظ من سهم الأحباب وافتح الباب وادخل ما مع خير لحزن. والعباد الذين استجمعوا في كلادك. الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار والي والأبهار. اللهم صل وسلم وبارك عليه المبارك عليه ومن دعائك بهذه الدرة المقنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشرافها. متشوهرة لالتقاط جواهر كنوزها وكل دابة لقريش نطق بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حام حمل في ذلك العام لا تبي حملها بغلام بركات وسعادة. ختم عطف راحب ملاقات أجرب برياج وبروزي من عالم الخبائل عالم الظهور بعد تنبلي بالنقول يا الله بأجر التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بالنقول يا قرب أوان مضي هذا الحديث أعلنت السماوات والأرض من فينا في الترحيب وأمطار وجود إلهي على أهل وجود تفيد وأنسنة الملائكة بالتبشير العالمين العيش والله الحمد لله وكذبت قناع هذا المسلوب يظل نور كاملا في عالم الظهور نورا على من أتى حاشر ما نحضر عند وضع أمة لا نسل جنابها المسعود ومشاركة الله في هذا السماء الله سيدكم مريم وسيلة وآسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرعي بقسمة الوابية. فهذا الوقت الذي وكل الله على حضور وجود هذا المولود فانظر أقص من تمائي من النور على Oh, بالعدل محمد يا الله ربي كلنا بلاي يا الله إجوال الخير مبعد يا الله ربي جوه النور يا الله ربي بالعدل محمد يا الله صلاة الله صلاة يا الله يا برجل محمد يا الله صلى الله عليه وسلم من بطن أمه درجة رافعا ترفعه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضوع ولادته وقبره في حرمه مقتولا مقفولا مقطوع سرة تولى ذلك لشرفه عند الله على الظهر من العجائب ما يدل على أنه شرف المخلوق إلى عوف عن المشرفة رضي الله عنهما أعداد الماء والإلتامنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائل يقول رحمك الله رحمك الله وما بين المشرق والمغرب حتى نظر فيها بعض قصور الروم نازل ما ألبست وأقعت فلا منشى بالغد يدي ظلمة ورعب مشعيرة عن يميني فسمعت قائل يقول أين ذهبت به مشعيرة عن يساري فسمعت قائل يقول أين ذهبت به على قال حدثت عزه الله فكنت من أول الناس بينات من الضيب عظيم شرفي عند مولاه وأن عين عناجي كل حين ترعاه وأن عناجي رسول لوامع نوره تسابقت الى رضاع المرضعات وتوفرت رغبات اهل الوجود في حضانتها صلى الله عليه وسلم سته الثوابق القديمه بان الاولى بتربيه هذا الحبيب وحضانته صلى الله قدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ الموت أمهات على البنين ورغبت في رضاعي طمعا في يد بركاته التي شملت العالمين وطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته في العلم تربية وفور دواعيها فترى حلق بي إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عناية مرورة ما دل على أن وجه المخلوقات فبدأت مشارفها وآتان وضعفتان ورجعت وهما لدواب في الله وذكر وبديع عندها بحضارة يا زوجها سنتين تدردها من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العار وتنتشر وأسرار حتى وعجائب معجزة التخصيص والإكرام بشرف الذي عمت بركاته الآن وشقوا بطنه الشد اللطيف ثم أخذوا بطنه ما أخذوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ولكنهم جاءوا الله على ذلك في قوة وجبات يدفع ضعوا مشرفوا رضينا في الله يتي باهر الآيات فبلغ إلى مدعات صالحة العزيزة ما حصل على ذات شيفة فتخوفت علي من حال تخشى ولم تجي أنه ملاحظ بالملاحظة جدا عن نعيم مولاه صلى الله عليه وسلم غير شهية بفراقه ولكن لماذا ومعا من حزن القلب عليه وإشفاقه وبحمد الله بحزن المانع يحبه من الله جميع رعاته وغامر الأطاف وكان يشبه اليوم الشباب الصيف بشار يظهر عليه بصباغ شر الكمال فيشهد له بأنه سيد ولد آدم الكائنات العادي حافظة والأمر طالعة فما نفت على مرء إذن الله شباب الله ولا توجه في غرفه إلا لهم سن الشباب والكولة في مدة فأجهد الحضرة إلى عيات ما شرفته بي وحدة فنزل عليه الروح الأمين ببشرى من رب العالمين فنزل عليه رسالة ذكر الحكيم شاهده وإنك لتنبى القرآن من لجل حكيم العليم صلى الله عليه الحضرة من يغفتك قوله تعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ابن قلم علم الإنسان الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وإيدتها بشارة الرحمن علم القوى خلق الإنسان علم الإنسان صلى الله عليه وسلم والإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم حكمت بغزلته بظهوره وانتقلت الافوان الى وامع نوره تسابقت الى رضاعي المرضعات وزلت انه صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل اعباء الدعوه والتبليغ فدعا الخلق الى الله على بصيره فاجابه بالالعان من كانت له بصيره تجرب بشبكي لدى المهاجرون والانصار وقال اكبر الله في مدى الحبيب واصحاب هذا الدين واكبت بشده باس القلوب الكافرين ما يدل على انه اشرف اهل الارض والسماوات ومنها تكسير الجليل وبرع العليل وتجريب الحجر وطاعه الشجر والعبادات وحليم الجمع الذي هو من خوارق العادات وشارك القبيل هم الغزاله بين الروح غرائب المعجزات التي أيد الله بها في رسالته وخصصه بها من بين ودير أصحابه عن البوت ورسالته من أقل علامات وما ظهر يا انتهاري أسعيد بالصارقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلبى بالتصديق والتسليم وتجرب السماوات هم فجعلنا بإشراق نور الملك الجليل مع التجريب والتفجير فما من زمان ولا جاء الا وبدر والواء بالترحيب والترحيب والترحيب والترحيب ما رغوا من حقه عند الله وشيء منزل الجلدين حتى أداه إلى السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نادلتهم الحضرة الإلهية غوامي والنبع العطيات وأولت جميع الهبات ونادت بجميع التنزيمات بعد الأثناء على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والصلوات الغامرات وتجليات عاليات في حضرات بارعات تشهد رجل ضاج لأجل الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني وحسرات دونها ما وراهن وراه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فتلت حمادي من سريا معقل واتصل من عندنا بما اتصل فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب حلوة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطف الرحمة ما يعجز عن حمل الزكيان وتلك مواهب لا يكسر القلم على شرح حدائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خطيئها هذه العين الناظرة والنظر السابعة فيطمع طعام عن الاطلاع على مستورها ولحافة بشهود نورها فلا عدد ذل الخفق الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى عالم بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عالم الشارع المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاق لعرب السامع وما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به بلنا الله الأخلاق بإذن وآية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على حكمة الله هذا السيد في خلقي وأخلاقي بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقي وخلقي على عين الله على الله تلتلية طبعته على أخلاق ثنية وأدامته بصورة سلم مربوع القامة أدب اللون شربا بحمرة وأشعى الجبين حسنا وشعره بين الجمعة والرعاة وضع الذي يستعمل في مفاصلي وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وتمره والرقاة وضع الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة المعارف وللوم نفائس الدرر ولقد اوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان مثل مصاج والبرام تنزه العيون في عداء محاسن جماله فلا تجد مخلوقا بالعيون التبسم والمشي الهينا نوم الإضاء ما سياخ به النسيم ولا غير محيا رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء موجز القول والفعال كريم الخلق والخلق فكأنما ينحط من صباب فيفوت سريع المنزل وهو الكنز المطلسم الذي لا ياتي على فتح باب اوصافه مفتاح والبدر التم الذي ياخذ له الباب اذا تخيلته حبيب قال البدر من حسن وجهه تحيرت له الباب في وصف معناه لماذا يرمي القول على سنه العاصفين أعوذك الفهم معنا ذات جلة يكون لا أبي وصفي يا مجارب والذين الله عليهم رمنا المحاسن فلو أهد السماء البدر إن تمامي لم يخصفي وعلى تفنني وعصفيه بوصفه فتمان وقيم قدره العظيم وعجاء الله العظيم الله صل وسلم على سيدنا وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من حسن الاخلاق ما تضيق عن كتابته صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولى من مكارم الاخلاق سبقا واوسعهم واللفظ المحتوي على المعنى الكبير إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم أخلاق الهيبة الدوية التي تبتعي منها برئيس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس صلى الله عليه وسلم جاء من الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخلق ما من خلق في برية محمود إلا ومتلقى عن جيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف الجنة تعالى مجدها أخذت على نجم الشهاد انبسط القلم في تدوين ما افاد العلم من وقع موعد النبي الكريم وحكاية ما اكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني ان امسك عنة الاقلام في هذا المقام كما يحسن التقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله محمد يسع عبودة توجهت إلى الله المتوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعيبي مشكورا وأن يبتد عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي وتوجهي خالصتي والصلاة اللهم أمر إليه تتوجه الأمال فتعود الله وعلى ذات الذي تعط رحال وتغشى من والبيرات الغامة سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الله محمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي رائد دعوتك الشاملة قال بالأخبار المحبوب لك ومخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن المؤمن والمؤمن لكن من ذلك في عباد مشرف وشاغخ وشرشادي في أهل ودادك سيد الكونين عدل عبد الخالص المخصوص منك في أجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد الجميل ونتوسل إليك بشرف مقامك أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعيننا أفوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن جرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايتك لنا ما تحركنا به من ذاتنا وحمدنا عينا هذا الحبيب من الحامل ترى الاتباع من الشامل والحقيقة وحقي من المعلم والحقيقة من العالم اللهم انت الى برحمتك الخاصة ومن جميلة يا وزيرتنا اليك ومن العالم آمنا بك وبرسولك ما جاء به مزيد وتوجهنا به اليك مستشفعين ان تقابل المذنب والمسيء بالاحسان السائل بفاسا والمعنيل بما امنا وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزيد وجري أولادنا ووالدنا أهل قدرنا ووالدنا ومعنى المسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات واجب راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم قربك المغفور واقبل دينا بمنعين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين شر المعتدين والضالين وابسط العدل لولاة الحق لجميع النواحي والأبطال وأيدهم بدائين من عندك ورفعوا على المعاندين من المنافسين والأبطال واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع المكين من الذنوب والخطايا من الله بالعمل بطاعتك وسلك حبك دائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين كلنا منك بخير وعلينا وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سيدنا أحمد محمد الحبيب سيدنا بكر عبد العطاس سيدنا محمد الحسين الحبيب سيدنا علي سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشيخنا علي بن محمد الحسين الحبيب سيدنا عبد الله ومحمد الأحمد ثم الأرواح جميع سيدنا أبي علي ووالدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين من الله بخشاهم بالرحمن المغفرة ثم الأرواح نبي الله جميع الأنبياء والمرسلين إن الله يعلي علي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ومن بجاههم على الله إن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا نقول لنا وياكم من كل معصية إلى الله عز وجل، كل حالة دنيا إلى كل حالة مرضية. الله يصلح أحوالنا وأحوالكم الظاهرة والباطنة النفسية والمعنوية. نقول لنا وياكم جمال وكل حال، بلغنا بلغكم جميع الأمال، باركنا لكم في الأهل والمال والعيال، بقينا وياكم شر ما جاتي في الأيام والليال. وأن الله يجعل يوسف عند صلاح صلاح المسلمين، وحفظ صلاح المسلمين، ويكفينا الوطن ما دور ما وطن مختار لنا ويكون الأمة المحمدية. ولهذا القتل خاصة النبي الخير الصالح العادل الحجر الأمة كلها، يدبر لنا وياكم بحسن البير، ويدبرنا وياكم فيما جرت في المقادير، ويشفي أمراضنا أمراضكم خاصة، وأمراض المسلمين العامة يدينا وياكم العافية وكمال العافية ودوام العافية وشكر العافية. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في سبيله، واصرف عنا وعن بلدنا وعن قدرنا جميع الأذيات والقليات والعهاد والأمراض والأسرار والنافقين. أن الله يجعل هذه الزيارة نبرك الزيارات علينا وعليكم، هذه الساعة نبرك الساعات علينا وعليكم، عيدا علينا وعليكم بخيرات وسرات ومرات وإطار عودة وعودات الجنة وعليات جنة يا رب العالمين. أتمام المقاصد كلها من حاجة ومثل الدين ودين ربنا بالمعداد خير وضعية من هو أخواننا الزائرين كلهم، ربنا بالمعهم أمانهم كلها اسمع حوالهم وحاجاتهم يا رب العالمين. من كان سبب في هذا الجمع يا رب العالمين وهذه السيارات ومن أعان لهذا الجلسة، أن الله يكون في عونهم ويبارك في جمع أحوالهم ويبارك في أولادهم بلغهم أمالهم ويعطيك الشاي منها من مسؤوله ومامونه على ما يرضي الله ورسوله، وعودة وعودة الجمع على أحسن حال والحمد لله. كما وصلنا إلى هذه الحضرة النبوية وصلنا وإياكم إن شاء الله إلى حضرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله يرضون وخذنا لزيارته يا رب العالمين. اجمعنا إن شاء الله بكم بخيرات وبسرات وحوار وطاب المواقف المقدسة على هذه النيات وعلى قدس صالحة جامعة شاملة وخيرات الدنيا والآخرة، ونتشبعوا بها إلى حضرة النبي محمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.